طيب ما نصحكم الطلاب في بداية الفصل الدراسي وخاصة الجدد؟ يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا العلم الشرعي جديد أو غير جديد. الجديد لا يثبطه الشيطان ويقول أن زملائي ساروا مسارا طويلا وأنا متأخر، لا، أنت بعد فترة تكون أنت وياهم سواء، أسبوعين ثلاثة تكون سواء. وأيضا المتقدم يكون مراجعا لما حفظه ولما عرفه. الله يقول: قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، وهم مؤمنون مع ذلك اتقوا ربكم. ويقول سبحانه: الذين آمنوا آمين، يزيد في إيمانكم. والله يقول: يا أيها النبي اتق الله. فالإنسان يتزود من العلم كما قال سبحانه: قل ربي زدني علما. يعني لا يأتي الشيطان يثبط الجديد عن طلب العلم. إن شاء الله بعد أسبوعين ثلاثة تصير أنت وياهم يعني تعرف ما يعرفون. لذلك كان أبو بكر رضي الله عنه كان هو أعلم الصحابة لا شك، كان يحضر دروس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم 61 عاما، وكان يحضر الدرس النبي صلى الله عليه وسلم وفيه صغار 10 سنوات 11 سنة و 12 سنة، وكان ابن عباس عمره 10 سنوات ويروي عنه وسلم، وأبو بكر وعمر معه في الدرس. يعني هذه عبادة للجميع، مثل الصلاة يصلي كبير السن والصغير، والصيام تصوم المرأة والرجل الصغير والكبير، والعلم الصغير والكبير عبادة.